بسم الله الرحمن الرحيم. شريح القاضي وستون سنة في قضاء الكوفة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريح ابن الحارث الكندي قاضي الكوفة. أسلم شريح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ظل في اليمن ثم انتقل منها إلى المدينة المنورة زمن الصديق وليس له صحبة. حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وحدث عنه طائفة من كبار التابعين من أمثال الشعبي وإبراهيم النخعي وكذلك ابن سيرين، وهو نزر الحديث النبوي الشريف. ولكن تميزت حياة هذا التابعي الجليل وتميز فقهه في جانب القضاء، فقد نقلت لنا طرائف من أخباره في القضاء تشهد للقاضي شريح بالفقه والاستقامة والذكاء، حتى غدا مدرسة متميزة في دقة القاضي ونزاهة القضاء، بل أصبح شريح مضرب المثل للقضاء العادل والقاضي المنصف النزيه الذي يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اجتهد لم يخرج اجتهاده عن توجيههما. لقد شهد له بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، فقال له: سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها. وقصة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتاع من رجل فرسا وأداه ثمنه، ولكن أمير المؤمنين بعد أن سار بالفرس مسافة قصيرة لاحظ أن فيه عيبا يمنعه عن مواصلة السير عليه، فعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البائع وقال له: خذ فرسك فإنه معطوب. فقال البائع: يا أمير المؤمنين، لقد بعتك إياه وقد كان سليما. فاحتكم أمير المؤمنين عمر والأعرابي صاحب الفرس إلى القاضي شريح، وأدلى كل منهما بحجته أمام القاضي شريح. فقال شريح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل أخذت الفرس سليما؟ فقال عمر: نعم. فقال القاضي شريح لعمر: احتفظ بالفرس أو رد الفرس كما كان وكما اشتريت. فأعجب أمير المؤمنين رضي الله عنه بقضاء شريح وعرف نزاهته، فقال له: سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها. وظل شريح بعد هذا التعيين الرسمي من الخليفة عمر أمير المؤمنين 60 عاما قاضيا على الكوفة. وكتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في القضاء الذي أرسله لشريح وهو على قضاء الكوفة ذائع مشهور، بل يعتبر منهجا للقضاء والقضاة، فقد كتب إليه يقول: إذا أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقضي به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي به، فإن لم يكن فيهما فاقضي بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد برأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك والسلام. وإذا حدث ما حدث للقاضي شريح مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأعرابي بشأن فرس الأعرابي، فقد حدث قريبا منه للخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد افتقد علي رضي الله عنه درعا له وبحث عنها كثيرا إلى أن وجدها تباع في سوق الكوفة، فقد كانت الكوفة يومها حاضرة من الحواضر الإسلامية ومدينة من مدن العلم الراقية وسوقا تجارية كبيرة. فلما وجدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يد الرجل من أهل الذمة يبيعها، بادر إليه وقال: هذه درعي سقطت مني. فقال الذمي: بل هي درعي يا أمير المؤمنين. فقال علي: بل هي درعي، لم أبعها ولم أهبها وقد سقطت مني. فقال الذمي: القضاء بيني وبينك. فذهب أمير المؤمنين علي والذمي إلى قاضي الكوفة شريح، ووقف أمير المؤمنين إلى جانب الذمي، فقال شريح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هي درعي، ولم أبع ولم أهب. فقال شريح للذمي: وماذا تقول أنت؟ قال الذمي: الدرع درعي، ولا أتهم أمير المؤمنين بل كذب. فقال شريح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدرع درعك يا أمير المؤمنين، ولكن لابد لك من شاهدين اثنين يشهدان على ذلك. فأحضر علي رضي الله عنه قنبر، وقد كان مولا له، وولده الحسن. فقال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين. فالتفت أمير المؤمنين علي إلى الذمي وقال له: خذ الدرع، فليس عندي غيرهما شهودا. فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، ولقد وجدتها في مكان كذا في زمان كذا، في الزمان والمكان التي افتقدها فيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم قال الذمي: أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا حق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أما وإنك قد أسلمت، فإني قد وهبتها لك، ووهبت لك هذا الفرس أيضا. هذه بعض أخبار القاضي شريح، وتضيق المجلدات عن رصد أخباره، فقد استمر في قضاء الكوفة 60 عاما في ظل خلافة عمر بن الخطاب وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، بل ظل قاضيا بعد معاوية حتى طلب شريح إعفاءه من منصب القضاء في زمن الحجاج، وكان قد بلغ 87 بعد 100، وتوفي 78 للهجرة. ومن الطرائف التي رويت عنه أنه كان له ولد في 10 من عمره، وكان يحب اللعب كثيرا، فافتقده مرة فإذا هو قد ترك الكتاب ومضى يتفرج على الكلاب. فلما عاد إلى المنزل سأله شريح: هل صليت؟ فقال الولد: لا. فكتب شريح إلى مؤدبه قائلا: ترك الصلاة لأكلب يسعى لها، يبغي الهراش مع الغواة الرجس، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس، فإذا أتاك فداوه بملامة، أو عظه موعظة الأديب الكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا بلغت 3 لك فاحبس، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. لقد كان شعار شريح الذي كان يردده في مجالس القضاء دائما: سيعلم الظالم من الخاسر غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.